وكأنه رحمه الله أخذ ينادي في الناس ويقول: عباد الله، هلموا إلي إذا أردتم أن تعرفوا من هم أولياء الله وما هي علاماتهم وكيف تكون أحوالهم. إنه ينادي في مسلم اليوم الذين انشغلوا بالفانيات وتركوا الباقيات الصالحات: هلموا طهروا قلوبكم من دنس الشهوات بقراءة القرآن والذكر والدعوات، طهروا أنفسكم بالسعي في طلب الآخرة، طهروا قلوبكم بذبح الطمع وحب الدنيا والأثرة. أخي المسلم، إنه نداء باللجوء إلى الله في الشدائد والاستغاثة به عند المخاوف والاستعاذة به من المكاره وعبادته بتوكل عليه وموالاة ومعاداة من أجل ثوابه. فجزاه الله كل خير على ما أسداه من نصح للمسلمين وعما أراد لهم به من تنقية قلوبهم وذكر ربهم وطاعته. والحمد لله رب العالمين. منهج التحقيق. الموضوع الذي قمت بتحقيقه من المواضيع الشائكة جدا، فلذلك حاولت السير فيه بحذر معتمدا على توفيق الله تبارك وتعالى. ذلك لأن الحديث عن الأولياء من الأمور التي قد شوهت لدى العوام وأصبحت أشبه بالأساطير والخرافات أقرب منها إلى الواقع. ولقد حاولت خدمة هذا الكتاب بكل ما أستطيع من جهد، فإن حدث سهو هنا أو هناك فسبحان من له الكمال. وكان عملي في الكتاب كالتالي: أولا، قمت بإصلاح النص من الأخطاء المطبعية وأخطاء النسخ. فالنسخة المعتمد عليها في هذا العمل، وهي نسخة جمعية النشر والتأليف الأزهرية، قد خلت من أي جهد للتصحيح أو التحقيق، فجاءت مليئة بالأخطاء والتحريفات. وقد نبهت على أغلب هذه الأخطاء في التعليق بالهامش. ثانيا، ضبطت النص ضبطا كاملا، وذلك لأهمية الضبط في هذا العصر. ثالثا، رددت الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف مع تشكيلها تشكيلا كاملا. رابعا، خرجت الأحاديث النبوية على قدر الطاقة، وتكلمت على درجة كل حديث بقدر الاستطاعة وفقا للقواعد المعروفة في علم مصطلح الحديث. خامسا، أرجعت الآثار والحكايات الواردة إلى مضانها في كتب التراجم كالحلية وسير أعلام النبلاء وصفة الصفوة وغيرها، مع التنبيه على ما يكون من اختلاف. سادسا، ترجمت لرجال السند بحسب الطاقة، وذلك حتى يتعرف على رجال الإسناد، فإن الإسناد من الدين، ولولاه لقال في الدين من شاء. سابعا، وردت بعض الأقوال المأثورة عن السابقين من أهل الكتاب، وهي ما تعرف بالإسرائيليات، فنبهت على بعضها أحيانا وسكت عن البعض الآخر، وذلك لأنها في الأغلب الأعم من النوع المسكوت عنه في الشرع. ثامنا، علقت على بعض الآثار التي تخالف الشرع في مبدأ من مبادئه، وشرحت بعض الألفاظ الغريبة، ووضعت عناوين توضح معنى النص وتيسر للقارئ مهمته في الكتاب. وأخيرا، فمن وجد خيرا فليدعو لي، وإن كانت الأخرى فليستغفر لي، وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المؤلف: الله يدافع عن أوليائه الصالحين. اليسير من الرياء شرك. صفات أولياء الله: ثلاث خصال توصل لولاية الله. أهل الجنة كل ضعيف مستضعف، الذين إذا رؤوا ذكر الله. وصف عيسى عليه السلام لأولياء الله: كرامة معاوية الليثي، أهل المعافاة في الدنيا. الله يدافع عن أوليائه الصالحين. حدثنا الشيخ الإمام تقي الدين أبو الحسين أحمد بن حمزة ابن علي بن الحسن السلمي الشافعي الدمشقي في جامع دمشق حرسها الله تعالى، قال: أخبرنا الشيخ أبو سعد أحمد بن محمد بن أبي سعد في كتابه سنة 1150، وأخبرنا عنه الشيخان الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد ابن لبيدة المعري وأبو البقاء هبة الله بن صدقة ابن هبة الله قراءة عليهما وأنا حاضر أسمع في تاسع شهر ربيع الأول سنة 400 و500. قال أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبو سعد أحمد بن محمد بن أبي سعد البغدادي قال أخبرنا الشيخان الإمامان أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الطهراني قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حنبويه المديني قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان اللبناني قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنيا. واحد حدثنا الهيثم بن خارجة والحكم بن موسى قال أنبأنا الحسن بن يحيى الخشني عن صدقة الدمشقي عن هشام الكناني. حاشية الهيثم بن خارجة المروزي صدوق من كبار العاشرة أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه. مات سنة 27 و200 هجرية. التقريب الجزء الثاني صفحة 26 و300. الجمع بين رجال الصحيحين الجزء الثاني وصفحة 55 و500. التهذيب الجزء 11 الصفحة 93. والحكم بن موسى ابن أبي زهير البغدادي صدوق من العاشرة أخرج له مسلم وابن ماجه والنسائي والبخاري معلقا. مات سنة 32 بعد 200 هجرة. انظر التقريب في الجزء الأول الصفحة 93 و100. تاريخ بغداد في الجزء الثاني الصفحة 26 بعد 200. التهذيب في الجزء الثاني الصفحة 39 بعد 400. الجمع الجزء الأول الصفحة 11 بعد 100. تاريخ الثقات الصفحة 27 و100. الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي صديق كثير الغلط. قال عنه ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له. أخرج له ابن مالك في سننه. مات بعد سنة 90 و100 هجرية. انظر المجروحين في الجزء الأول في الصفحة 35 بعد 200. التقريب في الجزء الأول الصفحة 78 و100. الضعفاء للدارقطني في الصفحة 90 و100. الميزان في الجزء الأول الصفحة 25 بعد 500. الضعفاء الكبير للعقيلي في الصفحة 92 بعد 200. وفي التهذيب في الجزء الثاني الصفحة 26 بعد 300. صدق ابن عبد الله السمين ضعيف من السابعة. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. مات سنة 66 و100 هجرية. التقريب الجزء الأول الصفحة 36 و300. الضعفاء للعقيل الصفحة 38 و700. المجروحين الجزء الأول الصفحة 74 و300. الميزان الجزء الثاني الصفحة 10 بعد 300. والتهذيب الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 400. عن صدقة الدمشقي انتهت الحاشية. عن هشام الكناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه تعالى وتقدس قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس المؤمن، لأنه يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العلم فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسد ذلك. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. دعاني فأجبته، وسألني فأعطيته، ونصح لي فنصحت له. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو بسطت له لأفسده ذلك. حاشية ما بين المعقوفتين سقط من الأصل إلا الغنى حتى لمن لا يصلح إيمانه. أثبتناه من الحلية وصفة الصفوة والحاوي للفتاوى. انتهت الحاشية. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح له إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإني أدبر أمر عبادي بعلمي، إني عليم خبير. حاشية: إسناده ضعيف. انتهت الحاشية. الرقم 2: حدثنا عبد الله. حاشية: الحديث الأول أخرجه أبو نعيم في الحلم في الجزء الثامن صفحة 18 بعد 300، وقال: غريب من حديث أنس، لم يروه عنه على هذا السياق إلا هشام، وعنه صدقة تفرد به الحسن. وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه. قال الحافظ الهيثمي في إسناده: علي بن يزيد وهو ضعيف. مجمع الزوائد الجزء الثامن الصفحة 42. وأصل الحديث له شاهد، خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 34 في الرقاق، باب التواضع من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقد جمع شواهد هذا الحديث الحافظ في الفتح والإمام السيوطي في رسالة له بعنوان القول الجلي ضمن كتابه الحاوي للفتاوى. وانتهت الحاشية. الرقم 2: حدثنا عبد الله، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش. حاشية: إسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي الغسي من الطبقة الثامنة. قال عنه ابن حجر: عالم أهل الشام في عصره، مختلف في توثيقه، وحديثه عند الشاميين مقبول عند الأكثر. وأشار ابن معين وابن حبان في الثقات إلى أنه كان يدلس. انتهى. الطبقات: المدلسون الصفحة 59. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 53 بعد 200. تهذيب التهذيب في الجزء الأول الصفحة 21 و300. العبر للذهبي في الجزء الأول الصفحة 78 بعد 200. ميزان الاعتدال في الجزء الأول الصفحة 40 بعد 200. المجروحين لابن حبان في الجزء الأول الصفحة 24 و100. والتقريب في الجزء الأول الصفحة 73. وانتهت الحاشية. حدثنا عبد الله، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، ذكر مسلم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حاشية: مسلم بن عبد الله أبو عبد الله. قال عنه ابن حبان: شيخ نروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح. المجروحين الجزء الثالث الصفحة 9. وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال في الجزء الرابع الصفحة 105. وانتهت الحاشية. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله ضمائن من عباده يغدوهم في رحمته ويحييهم في عافيته، وإذا توفاهم توفاهم إلى جنته. أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم، وهم منها في عافية. حاشية: إسناده ضعيف. ورواه الطبراني في الكبير في الجزء الأول الصفحة 85. ولفظه: إن لله ضمائن من خلقه. والباقي سواء من حديث ابن عمر وأبو نعيم في حلوة الأولياء في الجزء الأول الصفحة 6. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الصفحة 38 عن ابن عمر. وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء العاشر الصفحة 65. وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه مسلم بن عبد الله الحمصي ولم أعرفه، وقد جهله الذهبي وبقية رجاله وثقوا. انتهى. وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني حفظه الله في ضعيف الجامع في الجزء الثاني صفحة 81. معنى الحديث: أولي قراءة الهامش المطول. قال الشيخ المناوي رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله سبحانه وتعالى له عباد يمنعهم أن يقتلوا لمكانتهم عنده، ويطيل أعمارهم في الأعمال الصالحة، ويوسع أرزاقهم من الحلال الخالص، ويحييهم في أمان من الفتن يصرف قلوبهم عنها، فهم يتقلبون في طاعته ليل نهار، وقد جادوا بأرواحهم لربهم، يقبضهم الله وهم على فرشهم، ولكنه يبلغهم منازل الشهداء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلامه، وانتهت الحاشية. الرقم 3. حدثنا عبد الله، حدثنا علي بن داود، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا الهيثم بن جمار عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك. حاشية: بل الهيثم بن جناز. وعلي هو علي بن داود بن يزيد القنطري، صديق من الحادية عشرة، أخرج له ابن ماجه، مات سنة 272 هجرية. التقريب الجزء الثاني الصفحة 36. آدم ابن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد من التاسعة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة 21 هجرية. التقريب الجزء الأول صفحة 30. الجمع الأول 39. التهذيب الأول 96. تذكرة الحفاظ الأول 49. التهذيب الأول 96. طبقات ابن سعد في الجزء السابع الصفحة 86. الهيثم بن جناز الحنفي ضعفه ابن معين والدارقطني وتركه النسائي، وقال ابن حبان: غفل عن الحديث واشتغل بالعبادة، حتى كان يروي المعضلات عن الثقات توهما، فلما ظهر ذلك بطل الاحتجاج به. الضعفاء للعقيلين الصفحة 59 بعد 900 والألف. المجروحون الجزء الثالث الصفحة 93. الميزان الجزء الرابع الصفحة 24 و300. الضعفاء للدارقطني الصفحة 65 و500. ودون بالأصل الهيثم بن محمد، والصواب ما ديناه من كتب الرجال. انتهت الحاشية. عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: هو يزيد ابن أبان الرقاشي أبو عمرو القاص، زهد ضعيف من الخامسة، أخرج له الترمذي وابن ماجه، مات قبل سنة 20 للهجرة. انظر ترجمته في الضعفاء للعقيلي برقم 83 و900 والألف. المجروحين الجزء الثالث الصفحة 98. الميزان الجزء الرابع الصفحة 18 بعد 400. التهذيب الجزء الحادي عشر الصفحة 10 بعد 300. التقريب الجزء الثاني صفحة 61 و300. الضعفاء للدارقطني الصفحة 93 بعد 500. وانتهت الحاشية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ضنائن من خلقه يضن بهم عن البلاء، يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. حاشية: إسناده ضعيف جدا. انتهت الحاشية. 4. حدثنا عبد الله ذكر الفضل بن جعفر، ذكر محمد ابن القاسم الأسدي، أنبأنا أبو طاهر عن الحسن وأبي طاهر عن أبي يزيد المدني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله خواص من خلقه يحييهم في عافية ويميتهم في عافية ويدخلهم الجنة في عافية. حاشية: الفضل بن جعفر هو ابن عبد الله البغدادي، ثقة من الحادية عشرة، أخرج له الترمذي، مات سنة 52 و200 للهجرة. التقريب الجزء الأول الصفحة 900. محمد بن القاسم الأسدي من الطبقة التاسعة، كذبوه، أخرج له الترمذي، مات سنة 700 هجرية. التقريب الجزء الثاني الصفحة 100 بعد 200. التهذيب الجزء التاسع الصفحة 8 بعد 400. معرفة الثقات للعجل الصفحة 36 و600 بعد 1000. وقد كتب بالأصل الأزدي، والصواب ما أثبتناه. أبي يزيد المدني نزير البصرة مقبول من الرابعة سمع عكرمة مولى ابن عباس، أخرج له البخاري والنسائي. التقريب الجزء الثاني الصفحة 90 و400، الجمع الجزء الثاني الصفحة 60، التهذيب الجزء الثاني 10 الصفحة 80 بعد 200، وإسناد الحديث ضعيف. انتهت الحاشية. 5. حدثنا عبد الله، ذكر محمد بن عثمان أنبأنا الحسين الجعفي عن فضيل بن عياش عن العلاء بن المسيب عن فضيل بن عمرو عن ثابت البنرمي قال: إن لله عز وجل عبادا يضن بهم في الدنيا عن القتل والأمراض، يطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويميتهم على فرشهم ويطبعهم بطبائع الشهداء. حاشية: الحسن الجعفي ابن علي بن الوليد أبو محمد، توفي سنة 300 أو 400 للهجرة، وثقه ابن معين وغيره من الطبقة التاسعة، حديثه في الكتب الستة، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 49 بعد 300، التذهيب الصفحة 71، شذرات اللهب الجزء الثاني الصفحة 5، العبر الجزء الأول الصفحة 39 و300، التقريب الجزء الأول الصفحة 77 و100، التهذيب الجزء الثاني صفحة 57 و300، سير أعلام النبلاء الجزء التاسع الصفحة 99 و300، والفضيل ابن عياض لا عياش ابن مسعود التميمي أبو علي الزاهد، توفي سنة 87 و100 هجرية، ثقة عابد، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهم من الثامنة، أصله من خراسان وسكن مكة، انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 45 بعد 200، حلية الأولياء الجزء الثاني الصفحة 84، شذرة الذهب الجزء الأول صفحة 16 بعد 300، والعلاء بن المسيب ابن رافع ثقة ربما وهم من السادسة، أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، التقريب الجزء الثاني الصفحة 94، التهذيب الجزء الثاني الصفحة 93 و100، معرفة الثقات الصفحة 86 بعد 200 و1000، فضيل بن عمرو الفقيني ثقة من السادسة، وكتب بالأصل فضل والتصويب من كتب الرجال. ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري من الزهاد العباد ثقة، حديثه في الأصول الستة، مات سنة 27 و100 هجرية، انظر الحلية في الجزء الثاني صفحة 18 بعد 300، التذكرة الجزء الأول صفحة 25 و100، طبقات ابن سعد في الجزء السابع صفحة 3، التقريب الجزء الأول صفحة 15 بعد 100، التهذيب الجزء الثاني صفحة 3، معرفة الثقات في الصفحة 88 و100، ورجال الحديث ثقات. انتهت الحاشية. اليسير من الرياء شرك. 6. حدثنا عبد الله، ذكر محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليسير من الرياء شرك، وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. حاشية: محمد بن سهل ابن عسكر التميمي أبو بكر ثقة من 11، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، مات سنة 51 و200 للهجرة، التقريب الجزء الثاني صفحة 67 و100، التهذيب الجزء التاسع صفحة 67 بعد 200، الجمع بين رجال الصحيحين الجزء الثاني صفحة 72 و400، سعيد بن الحكم ابن محمد أبو محمد البصري ثقة ثبت من كبار العاشرة، حدثه في الكتب الستة، مات سنة 24 و200 هجرية، التقريب الجزء الأول الصفحة 93 و200، التهذيب الرابع 17، تذكرة الحفاظ الأول 92 و300، سير أعلام النبلاء 10 28 و300 معرفة الثقات الصفحة 81 و500 نافع بن يزيد الكلاعي أبو يزيد ثقة عابد من السابعة أخرج له مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه مات سنة 68 و100 هجرية التقريب الجزء الثاني الصفحة 96 و200 التهذيب العاشر 12 و400 معرفة الثقات الصفحة 36 و800 بعد الألف عياش بن عباس ثقة من السادسة أخرج له مسلم والأربعة مات سنة 33 و100 للهجرة انظر التقريب في الجزء الثاني الصفحة 95 التهذيب 98 و100 معرفة الثقات الصفحة 54 و400 بعد الألف والحديث أخرجه الحاكم في الجزء الرابع صفحة 28 و300 في الرقاق وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي وأخرجه في الجزء الأول صفحة 4 وقال هذا إسناد مصري صحيح ولا يحفظ له علة وتعقب بأن فيه عيسى ابن عبد الرحمن الزرقي قال الشيخ الألباني إسناده ضعيف جدا وانتهت الحاشية صفات أولياء الله 7 حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن مهاجر الأنصاري حاشية أخرج الحديث السابق أيضا إن اليسير من الرياء شرك ابن ماجه برقم 89 و300 و3000 في الفتن وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وأخرجه بنفس سند ابن أبي الدنيا أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة 5 والطبراني في الصغير في الجزء الثاني صفحة 45 من طريق طلحة ابن سليمان عن الغياض عن اليماني عن مجاهد عن ابن عمر فذكره وضعف الشيخ الألباني حديث ابن ماجه انظر ضعيف الجامع برقم 28 و6000 مفردات الحديث إن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأبرياء الأخفياء جمع خفي وهو المعتزل عن الناس الذي يخفى عليهم مكانه والمقصود الذي يجتهد في إخفاء عمله بعيدا عن الرياء وحب الظهور لم يفتقدوا أي ما يلتفت أحد إلى معرفة حالهم ومكانهم ولا ينظر أحد إلى أنهم أحياء أو أموات يعني لا يسأل عنهم لخمولهم وعدم شهرتهم وإن حضروا لم يعرفوا ولم يدعوا أي إلى المجالس والأمور الهامة يخرجون من كل غبراء مظلمة أي من عهدة كل مسألة مشكلة وبلية معضلة ينجون ويتخلصون من كل ضلالة عمياء وفتنة صماء وانتهت الحاشية صفات أولياء الله حاشية عبد الرحمن بن صالح الأزدي نزير بغداد صدوق يتشيع من العاشرة مات سنة 35 بعد 200 للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة 84 و400 حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن مهاجر الأنصاري عن العباس بن سالم اللخمي قال بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي حاشية محمد بن مهاجر الأنصاري ثقة من السابعة أخرج له مسلم والأربعة مات سنة 70 و100 للهجرة انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 11 بعد 200 العباس بن سالم اللخمي الدمشقي ثقة من السادسة أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه التقريب الجزء الأول صفحة 97 بعد 300 منطور الأسود الحبشي أبو سلام ثقة يرسل من الثالثة أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد انظر التقريب في الجزء الثاني صفحة 73 بعد 200 وانتهت الحاشية انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي